بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق الكلام على ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وذكرت أن مراعاة هذا الأمر مما لا بد منه عند أهل العلم، ولا يغفل أو يتغافل عن ذلك إلا من ليس يسلك مشربهم أو منهجهم. بعد ذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله بابا آخر، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وبذام الحمصي عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي عن أبي الطفيل عن علي بذلك. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. كراهية ألا يفهموا، وبعض الناس يظن أن هذا من المحاباة في العلم ومن عدم القسطاس في العلم، عندما يعلم أقواما بعض الأشياء دون بعض الناس، وهذا ليس صحيحا إذا كان يفعل ذلك عن علم ومعرفة بأحوال الناس وأفهامهم، فنعما ما فعل. فليست مدارك الناس وأفهامهم سواء، فهناك من يحسن فهم بعض الأمور وهناك من يسيء فهمها، فما كل شيء يتكلم به عند كل أحد. كما يقول بعض الناس: ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد جاء وقته، وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله. هذا أمر لابد أن يكون معلوما عند الذين يتكلمون، يعرفون بماذا يتكلمون ومتى يتكلمون ومع من يتكلمون. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد جاء وقته، وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله. نعم، لأن المقصود بالعلم أن ينفع الناس، فإذا كان تعلمهم بعض المسائل يضرهم فليس هذا من العلم. وذكر الحافظ رحمه الله في الشرح كلاما حسنا في تطبيقات السلف لهذا المعنى، في تطبيقات السلف لهذا المعنى، فقال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. الأشياء المتشابهة التي يساء فهمها لا يذكر ذلك عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض ذلك دون بعض أحمد، الإمام أحمد كره التحديث ببعض ذلك دون بعض في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. أحمد كره حكاية الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، وهي مثلا: أطروهم إلى الحق أطرا، خذوا على أيديهم، إلى غير ذلك. فكثير من الناس يسيء فهم هذه الأحاديث، يؤدي ذلك إلى أن يخرج على ولي الأمر. فالإمام أحمد يكره يعني حكاية الأحاديث التي ظاهرها الخروج على ولاة الأمور عند كل أحد، إنما يذكر ذلك عند طلاب العلم وعند أهل العلم وعند من يحسن فهم ذلك. فنعم. قال: ومالك في أحاديث الصفات. مالك كان يكره الكلام عند كل الناس في أحاديث الصفات، أما أن تتكلم بأحاديث الصفات بين أهل العلم فنعم، أما عند كثير من العوام فيفهمون من ذلك التشبيه، ويفهمون من ذلك التجسيم، إلى غير ذلك. وربما تتحدث بأحاديث الصفات عند من عنده لوثة فيفهم ذلك على التعطيل، يفهم ذلك على التعطيل. فكل إنسان يحدث بما ينفعه. نعم قد تحدث بهذه الأحاديث عند أهل البدع إذا أردت أن تقيم الحجة عليهم، وإذا أردت أن تستدل لأهل السنة على قولهم فتستدل بالأحاديث التي هي في هذا الباب، وإن رغمت أنوف أهل البدع. قال: وأبو يوسف في الغرائب، كان أبو يوسف يكره التحديث بالغرائب، فإن الذي يحدث بالغرائب يعرض نفسه إلى التكذيب. قد يكذبك الرجل ويقول هذا ما حصل، وأنت تكذب وأنت تضع هذه الأحاديث وأنت كذا وأنت كذا. نعم. ومن ناحية أخرى أيضا، نشر الأحاديث الغرائب والمناكير بين الناس يصدهم عن العمل بالأحاديث المشاهير والأحاديث الصحيحة المسندة، يصدهم ذلك. وهذا أمر مجرب، إذا كان الإنسان مولعا بالغرائب فإن ذلك يصده عن معرفة ما فيه صلاح دينه ودنياه. قال: ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، كلام أبي هريرة حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: جرابين أو وعائين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وأن المراد ما يقع في الفتن من الفتن. ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمد من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. قصة العرنيين الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا أنهم مسلمون، ثم ذربت بطونهم، فإنهم كانوا من أهل البادية لا يعرفون العيش في المدينة، فسدت بطونهم واجتووا جو المدينة، يعني قالوا إن هذا جو فاسد يعني أمرضنا، واعتبروه جوا موبوءا، واستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يأذن لهم، فأذن لهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، وإبل الصدقة ترعى في البوادي، فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فلما صحوا استاقوا الإبل وقتلوا الراعي وكفروا بعد إسلامهم. فجاء الصائح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأمرهم، فأرسل القائف وهو الذي يقص الأثر، القائف هو الذي يعرف الأثر، فردوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنهم عدوا قطاع طريق، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وكان الواحد منهم يعني يستسقي فلا يسقى، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقيه فلا يسقيه، ورمى بهم في حرة المدينة وسمل أعينهم بالنار، مسامير النار، أحمى على المسامير وكحلهم بها، لأنهم قطع طريق، ولأنهم كفروا بعد إسلامهم، ولأنهم قتلوا قتلة أيضا، مع هذا كله فهم قتلة. كان الواحد منهم يخرج لسانه ليلمس برد الثرى، برد التراب، إلى أن ماتوا. فهذا الحديث حدث به أنس للحجاج، أنكر الصحابة كحذيفة، وأنكر جماعة من أهل العلم كالحسن وغيرهما على أنس أن يحدث الحجاج بهذا الحديث. قالوا: إن الحجاج أمير عسوف غشوم يستبيح الدماء بأدنى الحيل، فإذا ذكرت له مثل هذا الحديث قال: أنا على دليل، أنا متبع للرسول فيما أفعل، هؤلاء فعلوا فعلوا وأنا أفعل فيهم كما فعل الرسول، فما كل شيء يكلم به كل أحد، رجل العلم يضر لا تخبره به، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، قال: لا تبشرهم خلهم يعملون. القول بأنه دائما كل شيء نقوله لكل أحد، هذا ما هو فهم، هذا ما هو فهم صحيح عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش ضابط هذا كله؟ يقول الحافظ ابن حجر: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. كذلك عندما تأتي عند أهل البدع في بدعة الإرجاء مثلا، وتذكر لهم أحاديث الوعد والفضل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهكذا حديث التي ظاهرها الوعد والفضل، هذه إن حدثت بها عند أهل الإرجاء أو عند من عنده لوثة الإرجاء فأنت تفسده وتعينه على مذهبه، لأنه لا يفهم هذه الأحاديث فهما صحيحا. وغاية هذه الأحاديث أن تكون من المتشابه، غايتها أن تكون من المتشابه في الفهم. إذن ما يحدث بها عند من لا يحسن فهمها. كذلك عندما تأتي عند الخوارج وتذكر لهم الأحاديث التي هي في الوعيد، وتذكر لهم قول الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك الكافرون إلى غير ذلك، وتطلق لهم هذه الإطلاقات فهم يفهمون من هذا التكفير، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كل من أطاع الشيطان، كل من عصى الله في طاعة وأطاع الشيطان فقد أشرك، عندهم هكذا. ليش؟ إيش دلوا أن أطعتموهم إنكم لمشركون، مع أن الآية وإن أطعتموهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ليس في مجرد الأكل، أكل الميتة، إنما في جعلهم الميتة كالمذكاة. عندما قالوا كيف الذي نذبحه نحن يكون حلالا والذي يقتله الله يكون حراما، إذن يعني إحنا يعني قتلتنا أحسن من قتلة الله، فجعلوا الميتة حلالا كالمذكاة. فالله سبحانه وتعالى قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي يجادلوكم بهذا الكلام الباطل وهذا القياس الفاسد، وإن أطعتموهم أي في تحليل الميتة إنكم لمشركون. فيأتي من يستدل بهذه الآية على عمومها أن من أطاع الناس في معصية الله أو أطاع الخلق في معصية الخالق فهو كافر مطلقا. إذن الذين عندهم هذه اللوثة لا تحدثهم بذلك، لا تحدثهم بذلك. وكذلك أيضا الذين عندهم كما ذكر الإمام أحمد، كان يكره الإمام أحمد تأويل بعض الأحاديث التي في الوعيد التي يفهم منها الترخص، تأتي أحاديث صارمة في من فعل كذا دخل النار، ليس منا من فعل كذا، لا يؤمن من قال كذا، تقول لك لا يؤمن يعني ليس منا أي ليس من أمثالنا، أو ليس مثلا لا يؤمن أي الإيمان الكامل. وإن كان هذا كلام صحيحا في الجملة، لكن إذا كنت في مقام التخويف فلست بحاجة إلى هذا التأويل، لأن هذا التأويل يضعف هيبة التخويف والوعيد أمام الناس. ومهم جدا هذا، الأبواب التي يذكرها الإمام البخاري أبواب عظيمة جدا في كتاب العلم، وهي منهج العلماء الذي عليه يسيرون. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رهوية قال حدثنا معاذ بن هشام والدستوائي قال حدثني أبي قال حدثني أبي، إيش عندكم يعني قال حدثنا قتادة وإيش عن قتادة، لأني قال حدثنا أبي قتادة على طول عن، ولا حدثنا إيش عندكم، قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ بن جبل، ويقال أيضا يا معاذ بن جبل، فيها معنى يعني إفراد المنادى، ويقول يكون أيضا المنادى المضاف على تفاصيل في ذلك، يقال يا معاذ بن جبل ويقال يا معاذ بن جبل. قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يعني هذا التلبية المثنى، هذه معناها أجيبك إجابة بعد إجابة، أجيبك إجابة بعد إجابة، أي أني ملازم لإجابتك وثابت عليها لا أحول ولا أميل، هذا معنى لبيك تأكيد. وإنما التثنية هنا ليست مراد أننا أجيبك مرتين فقط، ليس المراد بالتثنية هنا لبيك أن أجيبك مرتين، لا، إنما المراد بذلك التكثير، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي رب اغفر لي، وليس معنى ذلك أنك تقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين وتقف، ولكن معناها أنه كان يكثر من ذلك. فإذا أطال إمامك الجلوس بين السجدتين فأنت تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي إلى أن يسجد، وهذا هو الدعاء الثابت في هذا الموضع. أما الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني، هذا فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس. الشاهد قوله لبيك، ذكر هنا الحافظ رحمه الله قال اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد معناه المساعدة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير، ثنيا على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، هذا معنى لبيك وسعديك. قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. وهذا معناه أي انتبه وأرعني سمعك فإني سأسمعك أمرا عظيما تحتاج إليه. لما يكرر النداء ويكرر له الإجابة ومع ذلك يكرر النداء، كأنه يقول أرعني سمعك وانتبه لما أقول لك. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، أي ينكلوا عن العمل، وإذا سمعوا بذلك قالوا خلاص إن هذه البشارة تكفينا عن العمل، نقولها صدقا من قلوبنا ويكفي. قال إذن يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يكون قد وقع في الإثم، إذ أخبر بأمر نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يخبر به. وهذا كما ذكر العلماء أن معاذا رأى أن هذا النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم، أو منهم من يقول إنما أخبر به معاذ قوما لا تؤمن في حقهم الفتنة ولا يخشى عليهم أن يفتتنوا ويتكلوا. أخبر به قوما علم معاذ من حليم أنهم يفهمون الحديث فهما صحيحا، وأن معاذا فهم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخبر به عند كل أحد، منع التحديث به عند من يخشى عليه الاتكال، ولم يمنع التحديث به عند من هو جاد في العمل. على كل، حتى هذا الحديث بارك الله فيكم ليس فيه حجة لمن يترك العمل، نعم، لكن يخشى أن يفهم الناس فهما فاسدا فقط، ولهذا الحديث ليس فيه حجة لهم، لقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وعند هذا الشرط لابد أن نقف، ما معنى صدقا من قلبه؟ هل يظن أن الرجل يترك العمل وهو يقولها صادقا من قلبه؟ هل الصدق مجرد كلام؟ هل الصدق مجرد ادعاء وزعم؟ أم أن الصدق بالقول لابد أن تدلل عليه الأعمال وتوافقه الأعمال؟ فقوله صدقا من قلبي في إشارة إلى أمر العمل، ليس فيه نقول عن العمل. حتى كلمة الإيمان عند من يعرفه لغة بأن الإيمان يراد به التصديق، فالعلماء يقولون، العلماء أهل السنة يقولون، وهل التصديق لا يكون بعمل؟ إن الذي يقول إن التصديق يكون تاما في القلب مع ترك العمل هذا قول المرجئة، الذين يقولون نتصور تصديقا تاما في القلب مع ترك العمل الظاهر، هذا قول المرجئة، لا يكون هذا أبدا. فلا بد من العمل. الإيمان على قول من يعرفه لغة بأنه التصديق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح بأنه الإقرار لغة، فالإيمان هو الإقرار وليس التصديق. على قول من يقول إنه تصديق نقول له هل يكون التصديق تصديقا بدون عمل؟ هل يكون الرجل مصدقا إذا لم يكن مذعنا منقادا؟ إذا لم يكن مستسلما قائما بما أمر به؟ إذا قيل أنه يكون مصدقا دون العمل فهذا هو قول المرجئة، الذين أثبتوا تصديقا في القلب وإيمانا تاما قائما في القلب مع ترك العمل الظاهر. هذا قول مرجاه، ومن أجل ذلك شنع السلف عليهم وأغلظوا فيهم المقالات عندما تصوروا هذا الشيء. هذا تناقض، لأن عمل الظاهر وإيمان الباطن متلازمان. إذا كثر عمل الظاهر عن صدق في القلب قوي إيمان الباطن، وإذا قوي إيمان الباطن ظهر ذلك أثره على أعمال الجوارح. وهذا كلام قد مر مفصلا في موضعه في أول كتاب الإيمان من هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشر؟ قال: إذن يتكل. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم، خشية الوقوع في الإثم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان، قال: سمعت أبي، قال: سمعت أنسا، قال: ذكر لي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا، إني أخاف أن يتكلوا، إني أخاف أن يتركوا العمل، ظانين أن هذا الحديث فيه ضمان بدخول الجنة لهم بمجرد قول لا إله إلا الله، وهم بهذا يكون فهمهم فاسدا. أما على هذه الرواية التي معنا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، صحيح من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لكن من ترك كل العمل وترك في ذلك الصلاة فهو مشرك، فهو مشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فبعض الناس قد يفهم خطأ، يقول: أنا ما أشركت بالله، ما اتخذت مع الله إلها آخر، ويظن أن ترك الصلاة ليس شركا، وظن أن ترك الصلاة ليس شركا، على أنه كما مر بنا موسعا لا يتصور أن المرء يترك جميع الواجبات عامدا لا عن عجز ولا عن عذر، ويقتحم جميع المحرمات عامدا لا عن إكراه ولا جهل أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يقال إن الإيمان مستقر في قلبه. حتى إيمان القلب لا يكون مستقرا في قلبه وهو على هذا الحال. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.